في الزمن وعمايله في الناس الطيبين يجرح وهم يحيلوا والصبر يدوم سنين. شفت الزمان وعمايله في الناس الطيبين يجرح وهم يحيلوا والصبر يدوم سنين. ومين طيب قلوبهم يظلم بعد يسيبهم ومين طيب قلوبهم يظلم بعد يسيبهم يحرمهم من نصيبهم ويسيبهم مجروحين. راضيين وهو راضي بالجرح اللي لمانا والوقت سلاح وماضي بعيد سكة دوانا. راضيين وهو راضي بالجرح اللي لمانا والوقت سلاح وماضي بعيد سكة دوانا. ناسجين من الصبر طبنا والآه عايشة في قلوبنا ناسجين من الصبر طبنا والآه عايشة في قلوبنا ولا قلنا في يوم تعبنا ودايما مخلصين. Thank you.